جريت فرقنا قعدتي في لامينوا قعدتي في لامينوا مالقري كملت لي استوار كملت لي استوار كملت لي استوار قلبي مازال مازال مرزارفي بلاصة ليك بلاصة غي وحدك كان عمري في غايبي متمني تسكني فيها أبي تسكني أبي تسكني أبي شكرا خويا. على خطي تهودني نتوحش القلب. آه ويلي ويلي ويلي ويلي تهودني نتوحش القلب. آه ومشي غرضي قلبي ما بغى يفارقك. قلبي كنت ظالمة عمري راني مسامح. تيجي عبادة وناس العاصمة.